وأثمر له الرحمة والإحسان وحسن الخلق والإحسان الخلق, وأيضا يعني غشيته الرحمة والسعادة وغمره الفرح وغمره الرضا. وإذا قسى القلب فإنه يشعر العبد بالفساد حاله وخلو عبادته من الخشوع, وغالبا يغلب عليه السلوكيات السيئة, قد يكون من الكبر أو من البخل أو من سوء الظن بالله عز وجل, وأيضا التقصير في حقوق الأقارب والأرحام ونحو ذلك. إذا كان كذلك فأنا أشير إشارة سريعة بقدر ما يسمح الوقت إلى بعض ما يقسي القلب, وأشير كذلك إلى بعض ما إن شاء الله ما فيه علاج هذه القسوة. فذكر العلم أن من ذلك الإعراض عن ذكر الله عز وجل, والله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, وكذلك أيضا التقصير في الفرائض, والله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبسبب أن نقض الميثاق طبعا اللي هو التقصير في الحقوق وما التزم به العبد لربه من الالتزام بأحكام الإسلام, كذلك أيضا أكل حرام وعدم التورع والشبهات, وحديث الرجل الذي يطيل السفر مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, وأيضا الجرعة على المعاب ومظاهر لا شك هذه السعادة. فلا شك أن من نعم الله عز وجل على البيت المسلم أن يكون سعيدا وأن تتمثل فيه المودة والسكن التي قال الله فيها, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ومن هنا لا شك أن أساس العلاقة الزوجية هي الصحبة والاقتران القائمان على الأنس والتآلف, وهذه العلاقة عميقة الجذور بعيدة الآماد, يجسدها قول عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن, بمعنى امتزاج متكامل ومتداخل جدا. أيضا حينما تسود هذه العلاقة وهذه الروح الإيجابية والسعيدة فإنها تكون مهيئة لتربية البنين والبنات وكفالة النشأ التي لا تكون لا شك إلا في ظل أمومة حانية وأبوة كادحة, وأي بيئة أزكى من هذا الجو الأسري الكريم الذي أشار إليه السائل الفاضل. من أهم ما مظاهر لا شك هذه البيوت السعيدة وأسبابها, أولا التمسك بعروة الإيمان الوثقة والإيمان بالله والآخر, والخوف من المطلع على ما تكنه الضمائر, ولزم التقوى والمراقبة, وأيضا الأمل فيما عند الله عز وجل, وأن يكون زوجين في الجنة, وأن يكون أيضا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. كل هذه أيضا من التي يستشعرها ويستطلع إليها أمثال هذه البيوت الكريمة. ولهذا قال في الوعظ ذلكم يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. في سورة الطلاق ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. فالعلاقة بين زوجان يا إخواني بين الزوجين ليست دنيوية مادية ولا شهوانية بهمية, لكنها علاقة روحية كريمة, وحينما تصح هذه العلاقة كما في الله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم, يحفظ ذلك المعاشرة بالمعروف, عدم التطلع إلى انشدان الكمال, فالنقص موجود في البشر ذكورا وإناثا, ومن رجحة العقل ونضج التفكير توطين النفس على قبول بعض المضايقات وطبيعة المنقصات في هذه الحياة, والرجل هو رب الأسرة مطالب بتصبر أو بتبصير نفسه أكثر من المرأة, وقد علم أنها أيضا ضعيفة في خلقها وخلقها, ولو حسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء, والمبالغة في التقويم يقود إلى كسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء خيرا, وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض ولا يكره إن كره منها خلقا رضي منها آخر إلى آخره. إذن هذا هو الذي ينبغي, فالسعادة والمودة لا تتم إلا حينما تكون أيضا الأخت الفاضلة الزوجة ذات عفة ودين تعرف ما لها فلا تتجاوزه ولا تتعداه, وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لا نزال معكم احبتنا الكرام في حلقتي هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الاسئله التي وردت لي البرنامج, هذا المستمع ابو اسلم من مكه المكرمه يقول في سؤاله هل يجوز متابعه قصص الانبياء على شكل افلام كرتونيه تعرض وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله على السؤال, لكن احب ان تفهم يا ابا اسلم انه لا يجوز اصلا تصوير الانبياء ولا تمثيله, فهذا مما يعني عليه المحققون من أهل بل يكاد يكون أجمع عليه